ودعائي وندائي الأحياء أم لا؟ هذا سؤال أسألكم. ها، هل الأموات يسمعون كلامنا؟ إجابة زي محمد. لا، مش عايز أبدو بالوقت. يسمعون الرضا شيء سواك. يسمعون، وما هو دليلك؟ ليس على الإطلاق كل ها. السلام عليكم. ومن قال أنهم يردون علينا السلام؟ نحن نسلم عليهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، عائشة. لكن من أدرانا السلام؟ من يردون السلام؟ يعني يا جماعة، الذين يذهبون قبر البدوي أو إلى قبر من هذه القبور ويقولون يا بدوي إيش الولد، يا ابن سلام زوج كذا، ارزقني كذا، ارزقني بأولاد، هؤلاء هل يستمعون؟ نفس الحديث، يعني هناك أخ أو أخت قال نفس الحديث، لا يملكون شيئا. تفترق، يعني لا يملكون شيئا. هل يسمعون لا؟ يعني لا يملكون لهم شيئا، هذا حق، لكن يسمعون أم لا؟ أما الودود تقول لكنهم لا يملكون شيئا. من قال بذلك؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ طيب، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في بدر، هل تلقوا السلام على من لا يسمع؟ لا أريد يعني إجابات عقلية، وإنما نريد كذا، نحن نفعل السنة وهي نقلية، يعني ما وصل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله نفعله، سواء كان يوثق يعني العقل أو لا، إنما لطيفي، يعني النبي دخل وسلم نسلم، لكن هل هم يسمعون او لا؟ هل يأتنسون بأن يزورهم من الأحياء او لا؟ هذه كلها امور غيبية في عالم البرزخ لا يعلم تفاصيلها الا انه قد ثبت في بعض احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم انه كلم الموتى، كمثال الذي معنا الان، انه كلم هؤلاء، فقيل إن هذه خاصية اختص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه تكلم هؤلاء أسمعهم الله سبحانه وبحمده. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا كان عذبان في قبرهما، قال ما كلا أو نعم، إنهما عذبان في كبير، أما كان يبرئ أو يستنزه من بوله، وآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. هكذا ندعو عند الجمع. قال العلماء، وهي مسألة خلافية كما أسلف، قال العلماء الراجح عندي والله أعلم أنهم لا يسمعون إلا في بعض المشاهد التي هي خاصة صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحدث نوعا من الأنس إذا زارهم، إذا زارهم أحد من أهلهم من الأحياء، كما كان يفعل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، كان يزور قبر والده أو كان يمر عليه بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر فيقول السلام عليك يا أبي، هكذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول السلام عليك يا أبي، هكذا يعني بصيغة المخاطب كان يكلمه السلام عليك يا أبي. ولكن أيضا هذه من النقل، أنه تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أيضا هذه من السنن. وأيضا هناك في يوم الجمعة أنهما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أو سلم عليه إلا ورد الله عليه روحه في يوم الجمعة. طيب، أينما كنتم فإنه يعني صلوا علي، أينما كنت فإنه تبلغني أو فإن هناك ملائكة يبلغونني متى السلام. يعني ده حديث ثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مباشرة لمن يصلي عليه أو يسلم عليه إلا في يوم الجمعة. طيب طيب طيب في باقي الأيام وسائر الأيام هناك ملائكة مخصوصة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بسلم عليه أمته، تبلغني أو يبلغونني عن أمة السلام، يعني يبلغوا يقول فلان ابن فلان يا رسول الله يسلم عليه، فلان ابن فلان يصلي عليه بصلي. هكذا والله أعلى وأعلم. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يسمع. لذلك هؤلاء الذين يذهبون عند هذه المقابر وينادون ويصرخون ويقولون كذا وكذا وعنده ولد مريض، وسبحان الله أحيانا يكون لزيادة قبر البدوي فيشفيه الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون هذا زيادة في الفتنة. نعم زيادة في الفتنة، إنه فعلا يذهب لكي يقول يا رب ارزقني بالأولاد يا بدوي مش عارف إيه وهكذا، ارزقني بالأولاد فيرزق ويكون لفتنة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ أي نعم أيوة في كلمة عرضت علي صلاته، هذه أيضا يقولون إن عرضت يعني من الذي عرضها، يقول أيضا العلماء وبعضهم يقول إنه الملائكة أيضا هي التي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا جماعة الخير. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أن أفيضوا علينا من الماء، الله أكبر الله أكبر، يعني سبحان الله شربة الماء الذي الآن في الدنيا سهلة وميسورة، يعني أظن أن هناك مشروع في أرخص الماء تشربه بسهولة بتيسير الله سبحانه وبحمده، تشرب الماء بسهولة ويسر، ضرا كنت أجرا، مؤمنا كنت أو كافرا، عربيا كنت أو أعجميا، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته أنه يسر لنا هذا. ولكن أهل النار غير ذلك، أهل النار يطمعون في أقل من ذلك، يطمعون في شربة ماء، يطمعون في أي شيء من الجنة، في لحظة يخفف عنه العذاب، لا ينتهي العذاب يعني بالكلية ولا يمنع العذاب بالكلية، وإنما يريدون أن لو خفف عنهم العذاب، ودائما يأتي هذا بالنفي، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يخفف حتى مجرد لا ينالوه، يريدون شربة ماء وهم يرون الأنهار تجري في الجنة. أوليس أهل النار يرون مقاعدهم في الجنة ويرثها عباد الله الصالحين الذين دخلوا الجنة؟ نعم هكذا يفعلون، فيرون هذه الأنهار ويرون هذه الثمار فتزيد حسرتهم رجعهم، ثم ينادون شربة ماء أن أفيضوا علينا من الماء، من للبعضية، من تير عندكم أرض. كنت تأتي إلي في الدنيا تقول لماذا المنطقة التي تعيش فيها فقهاء، عندك في البلد التي تعيش فيها مثلا، عندك في البلد الذي تعيش فيها محتاجين، فيتكبر بماله وينسى الله سبحانه وينسى المنعم سبحانه الذي أنعم عليه بهذا المال، ثم هو ينادي أن أفيضوا علينا من الماء، من الماء بعض الماء. سبحان الله كيف يكون حالهم مع النار التي أحرقت قلوبهم تطلع الأسماء، نار تحرق كل شيء، نار في الأمعاء، نار تأكل أكباد، نار تأكل القلوب. فمن شدة ما يجدون من هذه النار يريدون ولو شربت ماء. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة، هذا أيضا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن أهل الأعراف إن شاء الله سيدخلون الجنة بإذن الله. من قال أنهم موقوفون ويفوض فيهم العلم إلى الله سبحانه وبحمده. إحنا قلنا أهل الأعراف دول حاجة اثنين، حد فاكر أهل التفسير قالوا حاجتين عن أهل الأعراف، حد فاكر إيه هما؟ مين أهل الأعراف؟ من وعلى الأعراف من هم؟ من هم الذين يقفون على جسر، الجسر الذي نصب بين الجنة والنار؟ فهذا هو السور الذي في سورة الحديد كما نبه لذلك وأشار لذلك غير واحد من أهل التفسير. أنا سور الأعراف، هذا سور، وسمي الأعراف عرفا لأنه شيء مرتفع عن الشيء. فعرف ديك، تعرفوا يعني عرف الديك يا جماعة؟ عرف ديك الشيء الموجود أو قطعة اللحم الموجودة في يعني مقدمة رأس الديك، هذه مرتفعة شيئا ما عن رأس الديك، فيسمى عرف لذلك لأنها سور منصوب، شيء منصوب ارتفع عن الأرض. فهذا هو السور الذي في سورة الحديد الذي يقول عنه ربنا جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هذا السور الذي له باب، باطنه من قبله الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني باطنه من ناحية أهل الإيمان ومن ناحية المؤمن من ناحية الجنة في الرحمة، وأما ظاهره من ناحية الكفار ومن ناحية المنافقين ففيه العذاب، فإنه يصدهم عن الوصول إلى الجنة. على هذا السور، على هذا الشيء المرتفع، على هذا الرفع يوجد أقوام من الناس لا هم يقفون ولا هم دخلوا الجنة، ينظرون تارة إلى أهل الجنة وهم يدخلون ويمرحون ويلعبون في أنهار قصورها، اللهم اجعلنا منهم يا رب، كتب لهم الجنة بغير حساب عذاب. ومجموعة أخرى تقف في النار، طعامهم شرابهم نار، ملابسهم النار، ويعني الأسرة والمهاد من نار، والأشياء من نار، وكل حياتهم نار، كل حياتهم فيها. فينظرون هنا فيطمعون أن يدخلون الجنة، ثم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وتلقاء أهل النار فإنهم يتوجعون ويتألم ربهم ألا يكون هذا مصيرهم. فيقول ابن عباس لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار بفرج بعد يأس، فقالوا كان دول دخلوا الجنة يعني احنا ممكن نهذب شوية وكذا وبعدين ندخل الجنة. فقالوا يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة، يعني ابنتي كان ملتفة، عمتي كانت حفظة القرآن من صغرها، كان لنا قرابات من أهل الجنة فأنا حتى نراهم ونكلمهم. أمر الله الجنة فتزحزح، ثم نظر أهلنا إلى راتهم في الجنة. تبص بقى على الوالد ابن خالتك اللي مربي دقنه وانت ما شاء الله لا كنت بتروح ماشي زي وماشي حالق دقنك وعلى الموضة وعامل مش عارف ايه تركي وايه كذا والهذا الكلام. التانية اللي كانت لا شيء على شعرها ولا تحتجب بالحجاب الشرعي، وبنت عمها او اختها او بنت خالتها كانت بيت احنا فيه واللي احنا فيه ودرجة الحرارة غير المسبوقة التي تبقى ودول اخرى في هذا العالم، فتجد ان سبحان الله تبدأ تدور على هذه الكرم عليه. وانا رأيت هذا الامر يعني سبحان الله بعد يعني من نعرفهم من اصحاب الاموال وكذا، اذا جلسوا ان هم على شاكلتهم من الاموال ثم اتى قريبهم من يعني ملتحي او يعني مقبل كذا وكان سبحان الله بقدر الله الموجودين مع بعض ويبدأ يبدأ يدخل الملتحي أو كذا إن جل هو وإنه هو ينطق ويسأل كلام ويقال له كذا ويبدأ يكون توليفه والدين يسر مش عسر وكلام ويبدأ يعني يلوموه. أنا اليوم يا أختي وسيدي الذي يتمنى هؤلاء أن لو فضلت عليهم بشربة ماء. سبحان الله ما تزعلش أبدا ما تزعلش. يعني أذكر مرة يعني قاعد مع مديري في الشركة وبعدين يعني كان معنا اللواء في الشرطة أو اللواء أمن دولة موجود يعني قطع أرض وكذا يجب معنا مجموعة من أهل الأموال بيقول لي يا باشمهندس مش من الإخوان مع أنك مربي دقنك يعني بيقول له لا هو مش من الإخوان هو تابع أبو إسماعيل سبحان الله. فبيقول حسن أبو إسماعيل كمان يعني تاج راس حازم الراجل يعني يبوه يتضم يعني كان يظن ان انا حتى هجمله او حاجة فك الله قيده واسره والله لا اعلم يعني اخوة سير والله مستعان لكن يعني نسأل الله جل وعلا ان يفرج كربته وان يفرج اسره واسر كل اسير مسلم وجميع مشايخنا طبعا وجميع علمائنا وجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات في مصر وفي سائر البلدان. لكن سبحان الله يعني الشاهد الذي أريده أن هؤلاء سيأتي عليهم يوم ينادون ويصطرخون إن لم يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا وإن لم يرحمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا باتباع شرعه وباتباع دينه إن لم يرحمهم في الدنيا باتباع الدين وباتباع سنة سيد أولين أخرين صلى الله عليه وسلم إن لم يرحمهم ويهديهم ربنا جل وعلا في الدنيا فإنه سيأتي اليوم الذي سيعلم فيه الظالمون أي منقلب ينقلبون. الله المستعان. هذا هو الزمان الذي يسبق الدجال. هذا هو الزمان الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وهذا بحذافه نشوه واقعا نحياه واقعا الآن. وصدق الصادق صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادون على هذه القرابات انت كنت قريبي انت كنت ابن خالتي انت كنت بنت عمتي انت كنت صاحبتي انا كنت عفاكي انا فلان من النار. ينادون على هذه القرابات في الجنة بعدها او ما هم فيه من النعيم فينادون كما أن الجنة تخلق كل أشياء غير ما كان فيك يا أختاه من أشياء لا تريدينها ويعني أشياء لا ترضي عنها في الدنيا. نعم يزدهاء وجالا وحسنا وأناقة ويتزينون بخلف أنواع الزينة والحلل وكذا الرجال والنساء الكل في زينة عظيمة وفي بهاء جميل وفي صور يعني أفضل من النجوم وأفضل من الأقمار التي كنا نراها في الدنيا. هكذا يكون حالهم. أما أهل النار فيزدادون سوءا على سوء ويزدادون يعني تعاسة على تعاستهم ويزدادون زمامة على زمامتهم ويزدادون حقد على حقدهم ويزدادون غير غلا على غله ويدون هكذا يزدادون من كل شيء قبيح وسيء. فكأن أقاربهم في الجنة لا يعرفونهم. تخيل المنظر ده انت تبص على واحد قريبك مثلا سافر الخليج 10 سنوات ثب من الخليج قال حضرتك ان شاء الله اللبس اتغير والسيارة اتغيرت والكلام بدأ يتغير وبدأت يعني نظرته الأشياء تتغير فتعلم ما حل به يعني من ايه من يعني وسامة وجمال وبهاء في المنظر وكذا. هو إن قطع السنين ولم يرعاك وأنزل نصر الحبيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلها أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. إذا مر عليك وأنت في مصرنا المحروسة والحمد لله ما شاء الله بتقبض في الشهر مثلا 50 جنيه ولا حاجة ومغير برضو العربية بتاعتك وما شاء الله شكلك حلو جدا الحيطة المواصلات والطرق ما شاء الله والكلام ده خيال علمي نعم. فيعني لا ربما لا يعرفك كان سيدنا 100 كيلو رجع لك 70 كيلو ولا حاجة حسيت وإن شاء الله من النعمة يعني وكده. فسبحان الله سبحان الله العظيم. فربما لا يعرفك انت بتعرف لكن هو ربما لا يعرفك. فهكذا ولله المثل الأعلى. فتجد ان اهل الجنة اهل النار يعرفون ايوه صاك ده السياب دي و ايوه اعرف هو ده ابن خالتي فلان ايوه هو انت مين انا معرفكش. تخيل المشهد يبقى عامل ازاي تخيل الندم يبقى عامل ازاي. فيبدأوا ينادوا عليهم خلاص التاني وشه اسود والنار كانت وشه وتحسنه حتى لو كان شكله جميل في الدنيا خلاص ما عادش جمال ولا عاد حاجة اسود وجهه النار كالته النار لفحته هكذا. فينادون عليهم سينادي اصحاب النار اصحاب الجنة باسمائهم يا فلان يا ابن فلان يا ابن خالتي يا بنت عمتي يا كذا يا كذا. أفيضوا علينا من الماء وإنما طلب الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب بسبب شدة حر جهنم. وقوله تعالى أفيضوا كدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا. أفيض الشيء يفيض على الثاني إمتى إذا كان عالي وثاني أسفل دونه فذاك كأن الجنة فوق في السماء وهم فين في سبع أرض. فأفيض علينا هتنزلونا شوي أفيضوا علينا. قال لك طبعا بالي على أن أهل الجنة في مكان من أهل النار وسبحان الله ولكن هل ينالون طبعا الاستغاثات أبدا أبدا. فإنهم يطلبون الماء وسبحان الله ييأسون بعد فترة ولأنهم قد عرفوا دواما أنه لا يفتر عنهم ما هم فيه لا يفتر عنهم ما هم فيه من بعد فترة يزيد عذابا على عذاب ويزيد جوعهم جوعا على عذابهم عذابا إلى عذاب محروم حريقا إلى حريقهم هكذا لسوء بخلاف أهل الجنة. فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه إن يستغيثوا يغريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن يستغيثوا ثم بطعاما ذا غصة وعذابا أليما ذا غصة إن يستغيثون يغاب المسوء ماء حميما فقطع أمعاءهم. الكلاليب والمطارق التي يعني موجودة في الجنة فيقال لهم إن الله حرم خلاص انتهت خلاص الأمر أنتم كفرتم برمين. فعني سبحان الله هذه عاقبتهم التي نسأل الله جل وعلا أن يقينا مرها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الأرس الأعلى وليك ومولاه. يعني تكلم عن نداءهم لمالك عليه يعني عليه السلام فيهم بعد ألف عام إنكم ماكثون يقولون ربنا أخرجنا منها فيجيبوهم اخسأوا فيها. هذه الردود التي تقتكم كل أمل في النعيم كل أمل في تعذاب وكل أمل في الخروج من تنقطع. فده اسمه عذاب التيئيس. فييأسون من أي خير يصيبهم لا في الدنيا. طيب التي حدثنا عنها هي جولة الطائف، حاجة أهم حاجة من جولة الطائف، حاجة عن بئر مجيع. طيب يعني أنا أستمع، تفضلوا يا جماعة. بالصحابة نعم، يلا يا جماعة عايزين تواصل، أخونا أحمد تواصل، عايزين الكل يكتب يعني أحسنتي أمة الودود. طيب إلى الدعوة إلى الله وتعليم الناس، نشر دين الدين، كلام سليم. ما الذي أرسلهم؟ ما الذي أرسلهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل السرايا الدعوية كان من سنة خير البرية، صحيح ولا لا؟ يعني قلنا ان الجولات دي احنا قلنا يعني فاكرين يعني ايه الجولات؟ اللهم استعان، اللهم استعان. يعني ايه الجولة؟ حد يفكرنا كده يعني ايه؟ فاكرين لما قلنا هدهد عمل جولة تسبب لام دولة. طيب الجولة يعني تنقل بين الناس ودعوتهم. ماشي يا عم الشيخ، هذا عنده اجابه ثانيه زي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، دي اول اللي هي بدايه الدعوه الجهريه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوه، انك تذهب للناس في اماكن تواجدهم، انك تتجول في الاسواق، تمشي في الاسواق، لان هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى الأسواق وكان يقرأ عليهم في سوق المدينة مثلا سورة، مثل سورة ها سورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ها سورة تقرأها في سوق المدينة. المطففين يا عم الشيخ محمد، أحسنت بارك الله فيك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها كاملة على أهل سوق المدينة، وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جولة الصفا ليعلن خلاص المرحلة الجهرية ويبدأ يواجه هؤلاء، ثم تبعه خروج الصحابة أبو بكر الصديق يخرج ويصلي، فيرى الناس بكاءه ويرى الناس فعله، يبدأ يتحرك لدعوة الناس إلى الإسلام. وكذلك يخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى أنه قطعت أذنه لنضبه هذا اللعين، ويعني قرأ أذنه من أجل أنه خرج وقرأ عليهم سورة الرحمن. وإن شئتم لأعودن لمثلها غدا، جولة سيدنا مصعب بن عمير في المدينة ومعاذ في اليمن وغيرها، هذه العثرات التي كان يرسل، هذا كله يدل على أنه لا بديل عن النزول إلى الناس، لا بديل عن الكلام مان تو مان، رجل لرجل، امرأة لامرأة، لا بديل. الآن مع فساد هذه الآلة الإعلامية الجبارة ينجلي ويتضح أهمية الدعوة، وهذا كان ديدن الأنبياء والمرسلين. فالنزول للناس كانوا يعيشون بمعزل عن الناس، كان مع مجتمع مع مجموعة من رؤوس الأموال يعني من قليلة. المهم وبيتكلم معهم فيقول سبحان الله وجدت الناس تفكر بأسلوب خالص، أسلوب ثاني مختلف جدا عما نفكر الدنيا نعيش فيها، الدين وهكذا دعاء يعني يشارك الناس في همومهم وفي افراحهم وفي اتراحهم. يعني ما تقعديش تكلمي اختك مثلا عن شيء دين مثل مثلا صلاه، وهي اصلا يسمع الغناء و ربما يرون شيء من المحرمات ويفعلون يفعلون فتكلمهم ليس. اولا كلميها انها تبطل تسمع اغاني، كلميها انها تبطل تتعب الناس، كلميها انها كذا، وبعدين لما تبقى عايشة معها تبقى عارفة وجهات يا جماعة اللي بتفتح القلوب، انك تتوددي مع امة الودود بارك الله فيك، انك تبدأي تحتويها، انك تبدأي معي بس تنكشيها بكلمتين اخبارك يعني عاملة ايه والله كويس. طيب ايه المطلوب؟ مش كلمتين وبس، مش كلمتين وخلاص الحمد لله وعليه كويس، لا تحاول تنكشه، تحاول تكشيها انه ازاي تخرج اللي جواها، تخرج جواها انك تبدأ تكلمه وتحسسه فعلا قد ايه انت خايف عليه، وقد ايه انت عايزاتها الخير، وقد ايه انت عايزاها تبقى احسن واحدة في الدنيا، وقد ايه انت عايزة تكتب ايديها للجنة، بس باسلوب غير مباشر يا جماعة، يعني مش اسلوب مباشر يلا انا عايز ان شاء الله ربنا يهديك بطل الدخان اللي بتشربه وربنا يتوب عليك من الفجل بتاعك وربنا كده، ده واحدة زي ما قلنا يا جماعة الأهم فالمهم. ونبدأ نعم الابتسامة طبعا لا تغادر وشها، وان حسيته فعلا بكلمات طيبة رفيقة رفرقة انك عليها وانك فعلا خايف عليها، وانه اه وايه المشكلة دي، طيب وعامل ايه مع والدك، طيب والدك صحته عامل ايه دلوقتي، ممكن يكون العصب اللي في حياة الاخر مثلا والدها او والدتها او خطيبها او كذا او كذا، فتبدا تعرف مشاكله ايه، تبدا تعرف اللي هي الحاجات اللي بيسميها الشيخ حازم ايه، جلسات تفتح قلبك، جلسات الحاجات المؤثره جدا. المفروض اي داعيه او اي اخت تدعو لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لازم يعملها مع المدعوين، يعني انك تقعد جنبه اخبارك ايه يا حاج فلان، طيب والسكر معاك ايه، يقول لك يا ده السكر النهارده 220، يا 220 وانت ما انتش عارف 220 دي عالي ولا واطي ولا ايه النظام، لكن يعني تحسسك مهتم، يعني مش عارف نعم تحسسك انك مهتم بيه، هكذا تجيب القلوب ويكون لدعوتك القبول، وهكذا تكسبين القلوب يا اختاه ويكون القبول. فيعني عود على بدء قلنا انه بعد فيهم ما الذي حدث، اللهم امين، الغدر قتل منهم العبد منهم دفين الملائكة صحابي الملقب بدفين رضي الله عنه، من هو ومن يجيب له دعوة الكل أمن عليها بإذن الله. عبد الله ابن فهمي إجابة جاءت إجابة ليست بصحيح، دفين الله أكبر حنظلة بارك فيكم، إلا أنها إجابة غير صحيحة، حنظلة هذا لا يسمى نعم غسيل الملائكة ليس دفين الملائكة، جليبة أكثر رائعة لولا أنها وضعت وضعها ليس هو الله عنه، ليس هو دفين الملائكة. آه يا جماعة من دفين الملائكة، اسمح للاستعانة بالأستاذ جوجل، اسمحوا مو اختيارات الملائكة، أي أنه لم يدفنه أحد من البشر وإنما دفنته الملائكة. الله ابن طارق إجابة جاءها الصواب، ليست بصحيحة يا شيخ محمد، ليست صحيحة. ها دلنا في انتظار هذه الإجابة، من يعرف الإجابة فعليه ها طيب نطق ربما تعرفون. نعم هذا الصحابي عنه كان من المحاربين جدا ومن الفرسان الأقوياء، حتى بلغ به الأمر أنه كان مع بداية غزوة أحد، كان الذي يرفع الراية في غزوة بدر هم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار هذه قبيلة من قبائل العرب اللي كانت موجودة فيك، بنو عبد الدار هم المسؤولين في غزوة بدر عن حمل راية الكافرين، وطبعا قتل من قتل من بني عبد الدار في غزوة بدر والراية، وطبعا تعلمون يعني أخبركم بشيء، هو أنه كان كله مرتفع بوضوع الراية. إذا كانت الراية ما زالت مرتفعة معناها أن هذا الجيش ما زال به قوة، وأن هذا الجيش ما زال هناك من يدبر له، وما زالت القيادة بخير وكذا. فطالما أن الراية مرفوعة يعني معناها أن الجيش بخير. أما إذا سقطت الراية فمعناها أنه لم يعد هناك هيبة لهذا الجيش، معناها أنه بداية الهزيمة في هذا الجيش، يعني معناها أنه خلاص انتهت القضية تنظيم وتنظيم من يهجم ومن في القلب والميمنة، وهيثارة تبدأ يحصل يعني لحظات وتبدأ تحصل تضاربات وأخلاط، فتكون هزيمة الجيش مبدأها من سقوط الراية. فقال الكفار قبيل غزوة أحد أهل مكة لبني عبد الدار لقد كانت هي معكم يوم حدث ما حدث، فإما أن تعطونا الراية يعني يأخذ قبيلة ثانية تأخذ الراية تقدر تدافع عنها، وإما أن تدافعوا عنها حتى يأثر رجل فيكم. فقالوا بل ندافع عن الراية، لأن ده شرف، ده شرف وكرامة كبيرة عندهم يعني. قالوا بل ندافع عن الراية فلن تسقط الراية إلا مع قوة آل، يعني لو إحنا 15-20 واحد. نعم كده مع عبد الدار قالوا لهم الراية مش هتسقط إلا مع آخر واحد فيه، يعني منتهى الاستبسال. فخلاص انتهت القضية لأن بني عبد الدار هم لا يحملوا الراية في واحد. فجاءت رضي الله عنه صحابة أجمعين، وهذا صحابي واثنين أو ثلاثة رب من الصحابة، وذهبوا إلى حامل الراية في بداية غزوة أحد. في البداية على طول مباشرة انطلق حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق مسرعا نحو حامل الراية، هو وهذا الصحابي ومعهم ربما صحابي آخر أو اثنان، وانطلقوا إلى حامل الراية. سيدنا مصعب، الله أكبر، إجابة غير صحيحة. فانطلقوا كالسهم، خبيب ابن عدي، خبيب ابن عدي بحثت عنه أول مرة أسمع عنه أعرف قصة لكن الاسم لا أحفظه، ما شاء الله. خبيب ابن عدي حامل الراية في أحد، يعني طيب هو خبيب ابن عدي ليس هو المقصود، يعني أنت تقصد أن خبيب ابن عدي هو دفين الملائكة؟ خبيب ابن عدي يعني طيب هناك وهو الذي نقص قصته. فخبيب رضي الله عنه كان له قصة أخرى، لكن الذي نحكي قصته والذي نريده ليس خبيب بن عدي رضي الله عنه، وإنما هو هذا الصحابي الذي جمع رضي الله عنه إلى حامل الراية مباشرة فقتلوه، فقتل فسقطت الراية في بداية المعركة. فأخذها ثان من بني عبد الدار فضربه حمزة أيضا فقتله. هنا كانت امرأة تنظر وتشاهد هذا المنظر من بني عبد الدار، فعارفين أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم وكذا، قالوا لا نترك شيئا وراءنا حتى لا نجبن عشان ما نجبنش ونرجع والكلام، وكفاية اللي حصل في غزوة بدر، فممكن معهم بعض النساء. هذه المرأة من بني عبد الدار رأت الراية تسقط ثم يحملها آخر فتسقط ثم حملها آخر، فظنت أو علمت أن الذي يقتل إنما هم بنو عبد الدار، يعني عارفة كده اللي بيمدوا دول قرايبها، يعني أكيد عمها خالها أخوها أبوها كذا. فاقتربت من موضع الراية، فضلت تقرب كده تشوف مين اللي بيقتل في حملة الراية، فرأت يعني الصحابي الجليل الذي نريده، رأته وهو يقتل أحدهم قتله، ثم رفع الراية آخر فقتله، فظنت أنه هو الذي قتل كل من حمل الراية، يعني مثلا واحد خمسة ستة من حملة الراية هو مثلا. أي نعم أحسنت أو أحسنتي يا رضاك ولا شيء سواك، بارك الله فيكم، هو عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يعني في علامة استفهام، يعني ده سؤال ولا إجابة؟ الله أكبر. هو عاصم ابن سالم رضي الله عنه، والذي يعني كما سنكمل في قصتي ولا خلاص ما نكمل. نسي القصة خلاص انتهى. طيب نكمل القصة. طيب حاضر. فعاصم بن ثابت انطلق أيضا وقتل رجلين من حملة الراية. فظهرت المرأة أن الذي قتل كل السابقين من؟ إنما هو عاصم بن ثابت. فوضع زي مثل رهان، قالت إنه من يأتيني برأس عاصم بن ثابت أشرب فيها الخمر وله بمثلها ذهب، هديه وزن رأسه دي ذهب. وقيل غير ذلك، إنها وضعت رهان على عاصم بن ثابت، من يأتيها بعاصم ثابت حيا أو ميتا أو يأتيها بشيء من جسده. طيب سيدنا عاصم بن ثابت كان له قصة، وهو أنه يوم أسلم أقسم أنه لا يمس جلده جلد كافر ولا يمس كافر جلده. أقسم أنه إيه؟ لا يمس جلد كافر ولا كافر يمس جلده. فكان هو في هذه البعثة التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أمير هؤلاء العشرة، كان أمير الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. العشرة دول من العشرة دول اسمهم إيه؟ اسمهم بعث إيه؟ بعث إيه يا جماعة؟ العشرة دول كان أميرهم عاصم ابن عنه. ها مين بعث الرجيع يا عم الشيخ محمد؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم، فإذا بمئة يعني إيه مئة واحد، وقالوا سلموا لنا إن لنا أسرى عند قريش، فإننا يعني سيتم عمل تبادل الأسرى فقط، هنبدلهم مع الأسرى بتوعنا اللي موجودين عند قريش. فطبعا سيدنا عاصم ثابت أبى رضي الله عنه، فقاتلهم قتال من لا يخشى الموت، فجرح منهم و إلى أن قتل مقبلا غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه، قتالا شديدا عنيفا مع شخصنا بالقتل. ثم بعد ذلك قتل معه ستة من دفن معه ستة من الصحابة، أقول معه ستة من الصحابة، وبقي ثلاثة. فيعني سبحان الله ينزلون من على الجبل، خلاص يعني استقر أمرهم أنهم يسلون نفسهم، يعني أنه ولا يكملون القتال. منهم خبيب ابن عدي، كان منهم خبيب ابن عدي، وهذا الذي قتل، وهنا ركعتين قبل الإعدام، ركعتين قبل الإعدام، هذا الذي سنها هذا الصحابي الجليل، فقال لهم اني اصلي. طبعا حبس في بيت المشركين، وسبحان الله لما كان يوم يعني الذي سيعدم فيه لما كان هذا اليوم اتاه الطفل وجلس على رجله حديدة كان يستحد بها، فقال ويحك اما خافت أم. يعني خلاص واحد محكوم عليه بالاعدام وقدام طفل صغير، اخذ بقى منه كيلو كده كده خلاص انا مأسوس لا محالة، فأنكل بهم. ولكن سبحان الله وجهه يلعب حتى استقر على رجله، فقالت وهذا البلد وقد اسلمت بعد فتح مكة، المرأة دي اسلمت بعد، فقالت ما رأيت اسيرا اكرم بلا افضل رضي الله عنه، ثم الله يأكل بين يديه وما في جزيرة العرب عنبا وقتها، لقيته ياكل قطف من عنب وما فيش في جزيرة العرب عنب كلها. فسبحان الله الذي أطعمه وسقاه، وسبحان الله لم يغدر أدي الأمانة إلى من ائتلف فلا تخن من خانك. فيعني هل صح يعني؟ ثم قال والله لولا تقول جبن أو جزع من الموت لأطعنا ما شاء الله لن أصيل. يعني صلى ركعتين خفيفتين رش يطول فيهم، قال لهم قولوا ناين الموت او انها كذا. فأتى اليه ابو سفيان او بعض الكفار وقتها وقال له اما انك في اهلك ومالك وان يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال والله ما احب ان اكون في اهلي ومالي ويصاب محمد صلى الله عليه وسلم في المكان في بشر أوكى. هكذا كانوا رجال وهكذا كانوا أطفال رضي الله عنه. أنا عاصم بن ثابت فقصته لم تنتهي عند هذا الأمر ولم تفاته، وإن قصته الله عنه وأرضاه اكتملت عند هؤلاء أن يأخذوه. تذكر الحذاء الذي يعني أو الرهان الذي وضعته هذه المرأة حول عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فأرادوا أن يقتلوه. أتى جيش من الدبابي يعني اللي هي النحل، الدبور ده معروف ولا سيما الصحراوي منه، أدغته قاتل يعني لدغت قاتل. فأتى الدبابي وأحلت ابن ثابت رضي الله عنه، فما استطاعوا أن يقتربوا منه، فظلوا حتى بالمساء، فقالوا إنه إذا اضطرب الماء ذهب الدبابير عدوا إلى أعشاب، فظل حتى المساء، فظلوا ينتظرون حتى المساء وما استطاعوا أن يمسوا هذا الصحراء. أتى وابل من الأمطار فصار كأنه يعني كان ماء شديد جدا، أتى فحمل جثة عاصم بن رضي الله عنه، حمله هذا الماء فلم يعلم أين دفن رضي الله عنه ولا من الذي دفنه، لذلك دفين الملائكة أو أن الملائكة هي رضي الله عنه. عود على بدء، إذا كانت هذه السرايا الدعوية بهذه الخطورة والخروج إلى الناس والتقابل مع الشارع وفي الميعاد وفي أماكن تجمعهم وله، إذا كان هذا أمر من الخطيب المكان، وإذا كان هذا طريق لإرسال مجموعة من الصحابة تقتل ومع ذلك يصمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الباب، أعلم أنه لا سبيل ولا تؤتي كما تؤتي هذه الطريقة أكلها، يعني طريقة المال أو الفردية دي إف كما يسميه هذا دي إف أو كذا، هذه الدعوة تؤتي ثمار عجيبة وغريبة، تؤتي ثمار عجيبة جدا يعني. وسادات الإسلام ومن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا بسبب دعوة فردية، وما نبأ أبي بكر منكم ببعيد لما أسلم على يديه ستة من العشر المبشرين بالجنة، وكان يقعد رضي الله عنه وهذا سيدنا أي بلال رضي الله عنه حسنة من حسنات سيدنا يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني عمر الخطاب يقول على بلال الحبشي، ويعني لكم أن تتخيلوا يا جماعة كيف أن الإسلام غير هذه الطباع وهذب هذه الطباع، فكان القرش في منزل عظيم، وكان عمر بن الخطاب من أكابر قومه ومن علية قومه أعز الله به الدين، ومع ذلك لما أسلم انظر إلى كلمته عن بلال العبد الحبشي يقول وهذا سيدنا بلال حسنة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فالإسلام يساوي بين العرب والعجم، فلا فرق ولا فضل لأعجمي على عربي ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. خلاص الطائف ومع المتوقع لنا من دقائق إن شاء الله نختم عند العاشرة فهذه الجولة وهي جولة بعد أن يعني ازداد الوضع سوءا في مكة، ولم تعد مكة أرضا خصبة لقبول الإسلام، وأتلم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا قليلا من الصحابة رضوان الله، وبدأوا يتعرضون لأنواع وأصناف العذاب لا سيما بعد الدعوة الجهرية. فإذا بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن أرض أخرى تستقبل هذا الدين، سبحان الله الطائفي لو كانوا استقبلوا هذه يعني الدعوة في مبلغه بعد كده. لا أن يستعد أمر الدين. وكم يعني الرجل يتعجب والمرء من يتعجب من أحوال هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في منى وفي غيرها في مواسم، يذهب إلى مجمع الناس وفي خانهم، ويذهب إلى بطون العرب وإلى قبائل العربية يعرض نفسه ودعوته لكي يجد منهم نصيرا، أو لكي يجد منهم من يقبل نصرة هذا الدين، إلا أن الأمر كان صعب جدا. لذلك لما تيجي تدعو أخت من أخواتك وبعدين تجد منها جفاء، وتجد منها ردود غير مقبولة غير متوقعة، هو أنا يعني عايزة منها إيه؟ ده أنا كل الذي أريد لها الخير، أريد لها الفلاح، أريد لها كذا، أريد لها كذا، فيعني لماذا عاملني كذا؟ لماذا تردها؟ الله سبحان الله. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسب في دعوته ولم يشتم في دعوته فقط، وإنما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذف وبصق في وجه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر السم الذي أكله من انتوا تدعوا حد الى الله. يعني ايه اصعب موقف على الرسول؟ حد هو بيدعو كلام نسمعه. يعني هل في موقف معين لبس اللبس ده من الصحة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كده شبه مين؟ انت كده الغرفة تعمل، نعم الغرفة ستعمل، نعم ليت يا ليت يا شيخ محمد الاقتراح. شوف